الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمصنفه الشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد، بمعنى أن الرجل والمرأة يجوز لهما صبغ شعرهما بلون غير اللون الذي هو عليه، سواء كان فيه شيب أو لا، ولكن إذا صبغوا فعليهم أن يجتنبوا السواد، فعليهم أن يجتنبوا السواد. وهذا هو معنى قوله رحمة الله عليه: باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. ثم أورد تحت هذا الباب حديث جابر فقال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. والثغامة هو عبارة عن نبت أبيض اللون، وعبارة عن نبت أبيض اللون. إذن فلما فتحت مكة أتي بوالد أبي بكر الصديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شاب رأسه ولحيته وصارت لحيته بيضاء، وشعر رأسي أيضا أبيض اللون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا، يعني غيروا هذا الشيب وهذا الشعر، يعني بلون آخر اصبغوه. قال: غيروا هذا واجتنبوا السواد، وفي رواية: وجنبوه السواد. إذن ففي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتناب السواد. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا صبغ لحيته أو شعره فلا يجوز له أن يصبغ بالسواد، له أن يصبغ بأي لون شاء، كالأصفر والأحمر والبني ونحو ذلك، ولكن ليس له أن يصبغ بالسواد. والدليل على ذلك ما جاء في هذه السنة التي خرجها مسلم في صحيحه، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: واجتنبوا السواد. وظاهر النهي المنع، ظاهر النهي المنع، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن الصبغ بالسواد وأمر باجتنابه، فظاهر ذلك المنع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يصبغ بالسواد. وإن كان الكثير من أهل العلم ذهبوا إلى جواز الصبغ بالسواد، واستدلوا على ذلك بفعل العديد من الصحابة الذين كانوا يصبغون بالسواد، وقالوا لو كان النهي للتحريم لما فعلوا ذلك. المهم كما قلت، يعني عندنا حديث جابر في صحيح مسلم ينهى عن الصبغ بالسواد، والأصل في النهي أنه للمنع والتحريم. ولذلك فلا شك أن العمل بهذه السنة أولى وأحوط للمسلم. العلماء اختلفوا أيضا فيما يتعلق بالمرأة، يعني هل المرأة في هذا الحكم كالرجل أم لا؟ فبعض العلماء قال هي كالرجل، ولذلك نلاحظ في تبويب الإمام النووي أنه عطف المرأة على الرجل، قال باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. فذهب بعض العلماء إلى أن المرأة في هذا الباب كالرجل، ليس لها أن تصبغ شعرها بالسواد، ولكن خالف في ذلك بعض العلماء وقالوا يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالسواد، ذلك لأن المرأة تحتاج إلى أن تتجمل لزوجها ولبعلها، فهي بحاجة إلى أن تصبغ بالسواد. قالوا فلا يشملها ماذا؟ هذا النهي، فلا يشملها هذا النهي. ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا فرق في هذا الحكم يعني بين الرجال والنساء، وأن المرأة منهية عن أن تصبغ شعرها بالأسود كالرجل تماما، وذلك لأن النصوص التي نهت عن تغيير الشيب بالسواد يعني نصوص عامة ومطلق، خاصة ما جاء في بعض الأحاديث، وأنا أروي الحديث بالمعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد، وقال عليه الصلاة والسلام لا يجدون ماذا؟ رائحة الجنة. قال سيكون أقوام يصبغون بالسواد، فمثل هذا النص يعني نص عام ومطلق يشمل الرجال والنساء، ولذلك ينبغي للمسلم سواء كان رجلا أو امرأة أن يتجنب الصبغة بالسواد ويكتفي بباقي الألوان وهي كثيرة ومتعددة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.